الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه. قال الشوكاني رحمه الله في كتاب آخر: كتاب الضمانة. ويقول فقهاء كتاب الضمان أو كتاب الضمانة. وهذا الكتاب يطلق عليه اسم آخر فيقال كتاب الكفالة، والكفالة والضمان بمعنى واحد، الكفالة والضمان بمعنى واحد. والضمان في اللغة العربية يطلق على عدة معان، منها الالتزام، أن يضمن الشيء يعني يلتزمه، فالضمان يطلق على عدة معان منها الالتزام. وأما الضمان عند العلماء والفقهاء فعرفوه بقولهم: هو التزام ما وجب على الغير، يعني شيء هو واجب على الغير ولكن يلتزمه ماذا؟ الضامن والكافل، يلتزمه الضامن والكافل. يعني يقول مثلا: هذا الدين علي، دين فلان الذي يؤمر فلان بسداده هو علي. إذن هذا هو معنى الضمان في اصطلاح الفقهاء، هو التزام ما وجب على الغير. وعرف أيضا بتعريف آخر وهو تعريف حسن، قيل: هو ضم الإنسان ذمته إلى ذمة غيره في المطالبة بدين أو نفس. هو ضم الإنسان ذمته إلى ذمة غيره، مثل ما قلنا في المثال السابق، الشخص الذي عليه دين في ذمته دين لشخص آخر، فيأتي الضامن والكافل فيقول: هذا الدين علي أنا، يعني أنا من يضمنه. فيكون هذا الضامن قد ضم ذمته إلى ذمة غيره، يعني كان الدين في ذمة الغير فضم ذمته هو أيضا في التزامه بهذا الدين، بأداء هذا الدين. ولهذا قيل في هذا التعريف: هو ضم الإنسان ذمته إلى ذمة غيره، قال في هذا التعريف: في المطالبة بدين أو نفس. نلاحظ في هذا التعريف أنه ذكر أنواع الضمان، لأن الضمان إما أن يكون يعني في مال وفي دين ونحو ذلك، يعني شخص مثلا عليه دين فيضمنه شخص آخر، يقول: دين فلان إن لم يؤده فهو علي، هذا ضمان لدين. وقد يكون الضمان لنفس، شخص مثلا مأمور بالحضور في موعد ما، يعني هناك حكم مثلا يؤمر فيه هذا الشخص بحضور ذلك الحكم، أو يؤمر شخص بحضور مثلا موعد يعني صلح بين زوجين مثلا أو متخاصمين، فيخشى ألا يحضر ذلك الشخص، يخشى ألا يحضر ذلك الشخص في ذلك الموعد، فيقوم شخص آخر فيضمن في هذا الشخص، يقول: أنا الضامن أن أحضره لذلك الموعد. فالضمان هنا لا يتعلق بسداد دين أو سداد مال ونحو ذلك، لا، وإنما هو ضمان يتعلق بشخص وإحضاره في مجلس ما وفي موعد ما. إذن في هذا التعريف يعني ذكرت يعني أقسام الضمان، ولهذا قيل في هذا التعريف: هو ضم الإنسان ذمته إلى ذمة غيره في المطالبة بدين أو نفس. وبعض الفقهاء وبعض العلماء يفرق بين الضمان والكفالة، يفرق بين الضمان والكفالة، فيجعل الضمان فيما يتعلق بالأموال والديون، ويجعل الكفالة فيما يتعلق بالأشخاص وإحضارهم. إذن هذا ما يتعلق بتعريف الضمان أو الضمانة. إذن نعود إلى كلام المؤلف. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الضمانة. قال رحمه الله: تحت هذا الكتاب يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب، إلى آخر كلامه. أولا نقول الضمان جائز باتفاق العلماء، يعني يجوز يعني أن يضمن شخص في شخص آخر في سداد دين ونحو ذلك، هذا جائز باتفاق العلماء، وقد دل على جواز الضمان القرآن والسنة، دل على جواز الضمان وجواز الكفالة القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما في القرآن الكريم ففي سورة يوسف في قوله: وأنا به زعيم، قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ما معنى أنا به زعيم؟ أي كفيل وضامن. إذن فيعني جاء يعني ذكر الضمان والكفالة في هذه الآية، في هذه القصة، والقرآن طبعا قر ذلك ولم ينكره، فدل ذلك على جواز الضمان وجواز الكفالة. وأما السنة فقد جاءت أحاديث كثيرة جدا تدل على جواز الضمان وجواز الكفالة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أمامة: الزعيم غارم. والحديث في مسند الإمام أحمد وغيره، قال عليه الصلاة والسلام ضمن حديث، قال عليه الصلاة والسلام: والزعيم غارم. والزعيم هو الكفيل، الزعيم هو الكفيل، وقوله غارم أي ضامن، يعني من ضمن شيئا وتكفل به غارمه، هذا هو معنى الحديث: الزعيم غارم. وثبت في صحيح البخاري، يعني هذا أيضا من أدلة يعني مشروعية الضمان وجوازه، ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، والمراد بها هنا عائشة كما جاء في بعض الروايات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذات مرة كان عند عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كسائر النساء، المرأة تحب أن تتودد لزوجها، ومن أنواع هذا التودد أن ترسل له شيئا، إذا طبخت شيئا أرسلت به إليه ليفرح به وتتودد هي بهذا الفعل. فزوجة أخرى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في يعني ليلة عائشة رضي الله عنها أرسلت شيئا من الطعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجعلته في قصعة، وأرسلت بهذه القصعة مع خادم لها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فعائشة رضي الله عنها يعني لما رأت ذلك يعني غارت، هذه عادة النساء طبعا الغيرة والتنافس، فغارت عائشة رضي الله عنها، فماذا فعلت؟ يعني ضربت تلك القصعة، ضربت تلك القصعة فسقطت على الأرض فانكسرت وسقط ما كان فيها من طعام. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول الراوي: فضمها وجعل فيها الطعام. يعني ماذا فعل؟ يعني القصعة تكسرت إلى عدة أجزاء، فضم تلك الأجزاء، ضم بعضها إلى بعض حتى يعني التأمت، ولكن هي مكسورة طبعا. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضمها وجمعها ثم وضع فيها الطعام، وقال لمن كان حاضرا في ذلك المجلس: قال كلوا. وظهر النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أضياف، فقال لهم كلوا. يقول الراوي وهو أنس: ودفع القصعة الصحيحة للرسول. يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قصعة عائشة الصحيحة، أخذ قصعة عائشة الصحيحة فأعطاها للخادم، ورد إلى تلك المرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، رد إليها قصعة صحيحة، لأنها أرسلت ماذا؟ قصعة صحيحة. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ضمن ماذا؟ عائشة، ضمن عائشة. مدام أنها كسرت قصعة غيرها، نأخذ منك قصعتك الصحيحة ونردها عليها، وتبقى عندك القصعة المكسور، ها تتحملين ذلك وتضمنين ذلك. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا في هذه القصة، في هذه الحديثة، يعني ضمن ماذا؟ عائشة، جعلها ماذا؟ ضامنة لما كسرته، جعلها ضامنة لما كسرته. لذلك جاء في رواية للإمام الترمذي رضي رحمة الله عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما رد القصعة الصحيحة للخادم الذي جاء بها، قال عليه الصلاة والسلام: طعام بطعام وإناء بإناء، طعام بطعام وإناء بإناء. فالحاصل أن يعني هذه الحادثة استدل بها العلماء على مشروعية الضمان وعلى جوازه. ومن أدلة ذلك أيضا ما ثبت في السنن، في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما، من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على من مات وعليه دين، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه صلاة الجنازة. فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بميت، برجل ميت، فسألهم عليه الصلاة والسلام فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران، يعني عليه ديناران ذهبيان دين. فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم، يعني أنا لا أصلي عليه، صلوا عليه أنتم. فقام أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هم علي، يعني صلي عليه وأنا أتحمل هذا الدين، هما علي. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالحاصل أن في هذه القصة أيضا أن أبا قتادة الأنصارية رضي الله عنه ضمن الدين الذي كان على هذا الميت، والتزم ما وجب على غيره، التزم ما وجب على غيره. وهذا هو تعريف ماذا؟ الضمان. إذن فهذا الحديث أيضا من الأدلة الواضحة والظاهرة على جواز الضمان وعلى جواز الكفالة. نعود الآن إلى كلام الشوكاني رحمه الله، قال: يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب. إذن فإذا تحمل الإنسان شيئا وضمنه فعليه أن يلتزم بما التزمه، وهذا هو معنى كلام المؤلف رحمة الله عليه. فإذا قال شخص مثلا: الدين الذي على فلان إن لم يستطع سداده فهو علي، فيجب على الإنسان أن يلتزم بذلك. فإذا ضمنت شيئا فيجب عليك شرعا أن تلتزم بذلك. ولكن كما قال العلماء يعني صاحب الحق يجوز له أن يطالب بحقه إما من الضامن وإما من المضمون عنه، يجوز له أن يطالب بحقه إما عند الضامن. مثلا شخص ضمن شخصا آخر، شخص ضمن شخصا آخر وقال دين فلان عند فلان علي، فهذا الشخص الذي هو صاحب الحق هو صاحب المال، له أن يطالب الضامن، له أن يطالب الضامن، لأن الضامن غارم كما جاء في الحديث، والزعيم غارم، وله أن يطالب المضمون عنه وهو الشخص الذي تحمل هذا الدين، لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصل، هو من تحمل هذا الدين. فلي أن أطالب إما هذا أو ذاك، لي أن أطالب إما هذا أو ذاك. ولكن كما قلنا من ضمن تحمل دين ما فعليه أن يتحمله، فعليه أن يتحمله. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله يجب على من ضمن على حي أو ميت، والضمان هنا إما أن يكون على شخص حي، يعني شخص حي عليه دين فتضمنه، وإما أن يكون على ميت، يعني شخص مات عليه دين فتتحمله أنت وتضمنه أنت، كما فعل أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه. قال يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب، يعني إذا طلب ذلك المال وذلك الدين أهله وأصحابه فعليه أن يتحمل وأن يدفع وأن يؤدي. والدليل على وجوب ما ذكره المؤلف هو الحديث السابق، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم، الزعيم غارم، وكما قال عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، وأنت يعني قلت بأن فلانا إن لم يدفع هذا المال فأنا أدفعه، إذن فيجب عليك أن تلتزم بهذا الشرط، أن تلتزم بهذا الشرط الذي اشترطته. طيب، قال يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب. قال ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته. إذن لا يقال بأن الضامن ما دام أنه ضمن يعني دفع الدين فليس لنا أن نطالب بهذا المال إلا هو، لا. ولهذا قلنا أكثر العلماء قالوا يعني صاحب الحق صاحب المال له أن يطالب إما المضمون عنه وهو الشخص الذي استدان في الأول وهو الشخص الذي عليه دين أصلا، وإما أن يطالب ماذا؟ الضامن. ولذلك الضامن أحيانا قد يتحمل شيئا ثم بعد ذلك لا يوفي بما تحمل وبما ضمن، قد يقول فلان الدين الذي عليه إن لم يدفعه فهو علي، ثم إذا طلب فإنه لا يدفع، فماذا نفعل؟ إذا نعود إلى الشخص الذي استدان أولا لأنه هو الأصل، هو الذي عليه الدين أصلا، إذا فكما قال المؤلف ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته، لأنه هو المأمور أصلا بأن يسدد ماذا؟ هذا الدين. وأما الضامن فهو يعني شخص كما يقال يعني متبرع ومتطوع، وإن كان يعني ألزم يعني نفسه ماذا بذلك. إذن هذا هو معنى يعني قول المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره، لأن الضمان كما قلنا نوعان، ضمان بدين وضمان بشخص وإحضاره. ولذلك الشخص الذي كما قلنا يخشى عدم يعني حضوره في حكم ما أو في موعد سداد دين ونحو ذلك، فإذا ضمن شخص ما إحضاره فعليه أن يضمن ذلك وأن يلتزم بذلك. وهذا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون ماذا؟ على شروطهم، ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره، وجب عليه إحضاره. قال المؤلف وإلا غرم ما عليه، وإلا غرم ما عليه، بمعنى أنه يعني هذا الضامن إن غاب ذلك الشخص ولم يحضر ولم نتمكن من إحضاره، فإن هذا الضامن هو من يتحمل الضرر، هو من يتحمل ماذا؟ الضرر. وذلك لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق الزعيم غارم، والزعيم كما قلنا هو الكافل والضامن، غارم أي يعني يغرم، يعني ما وقع على الغير من مفاسد ومن أضرار. إذن هذا هو معنى يعني قول المؤلف رحمة الله عليه في هذا الكتاب، كتاب الضمانة أو كتاب الكفالة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.